أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: إلا أن البعض قد غابت عنه هذه الملاحظات فاعتبر مفهوم الوجود مشتركا معنويا مطلقا، فلاندفع بعضهم لمحاولة إثبات الوجود العيني الرابطي أيضا من طريق مثل هذا المفهوم بهذا البيان. عندما نقول علي غالب، فكلمة علي تحكي شخصا معينا، وكلمة عالم تحكي وجود علمه في الخارج إلى آخره. انتهينا في المحط السابق أن الوجود ينقسم إلى الوجود الإسمي أو المحمولي، والوجود الذي هو مفهوم حسي أو ما سميناه فيما سبق المعنى الرابط أو الوجود الرابط. وقلنا أن المعنى الأول هو الذي يقع محمولا في الهليات البسيطة من قبيل زيد موجود، الإنسان موجود ونحو ذلك، كما صرح قدر المتألهين بذلك في الأسفار. المصنف يقول بأنه: ولكن البعض من المناطق والحكماء تصوروا أن النسبة بين هذا المعنى الإسمي والمعنى الحرفي والاشتراك المعني للإشراك اللفظي، فقالوا بالاشتراك المعنوي مطلقا بين الواجب والممكن، وبين الممكنات، وبين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي. وهذا معنى قولهم أن الوجود مشترك معنوي مطلقا، يعني بين الواجب والممكن، وبين جميع الممكنات. ثم الممكنات أهم من أن يكون معنى حرفيا أو أن يكون معنى إسميا. ثم ذكر بأن بعضهم حاول أن يثبت ذلك، حاول أن يثبت ذلك بهذا البيان، وهو أنه نحن عندما نقول زيد عالم أو علي شجاع، فهنا كلمة علي تحكي عن هذه الذات الخارجية، وكلمة العلم تحكي عن صفة من صفات هذا الموجود الخارجي. ومن الواضح أن هذه الصفة مرتبطة بهذا الموصوف، والذي يربط هذه الصفة بهذا الموصوف وهذا المعنى الظاهر الذي يتقوم بهذه الصفة والموصوف. فإذا يثبت لنا أنه كما يوجد معنى في الواقع الخارجي المعنى الإسمي الوجود المحمولي، كذلك يوجد عندنا في الواقع الخارجي المعنى الحرفي أو الوجود الرابط، لأنه في الذهن كلمة علي تحكي هذه الذات، وكلمة شجاع تحكي هذا الوقت وهذه الصفة، والموصوف ليس أحدهما منفصل عن الآخر، منعزل عن الآخر، مستقل عن الآخر، وإنما أحدهما مرتبط بالآخر. الموصوف يتصف بهذه الصفة، وهذه الصفة صفة لهذه الذات، فيحتاج إلى رابط أيضا في الواقع الخارجي. فبهذا يثبت الوجود الرابط أو المعنى الحرفي للوجود في الواقع الخارجي أيضا. هذا ما ذكره بعضهم، ولعله إشارة إلى السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في البداية والنهاية. السيد العلامة يستدل بهذه القرآن لإثبات كما أن الوجود الوجود المحمولي موجود في الخارج، الوجود الرابط والمعنى الحرفي للوجود أيضا موجود في الخارج. إلا أن المصنف يقول بأنه هذا خلط بين المعاهد وبين الأحكام المنطقية والذهنية، لأنه أداة الحمل، وهذا موضوع وذلك محمول وهذا رابط هذه ترتبط بالقضايا الذهنية والأحكام الذهنية التي هي من الأحكام المنطقية، وإلا في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا موضوع محمول ونسبة بين الموضوع والمحمول. هذه الأمور إنما يصح فرضها بالذهن، يعني نستطيع أن نفرض شيء موضوع وشيء آخر محمول، ثم النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول نقول أنه وجود الرابط أو المعنى الحرفي للوجود. أما في الواقع الخارجي فنحن لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا هذه الذات المتصفة بهذه الصفة، لا أنه يوجد عندنا موضوع ومحمول ونسبة قائمة بالطرفين. ومن هنا يقول بأن هذا خلط بين الأحكام المنطقية والذهنية وبين المسائل والأحكام الفلسفية. يقول إلا أن البعض قد فتح عن هذه الملاحظة. أي ملاحظة؟ أي أن الوجود الإسمي أو المفهوم الإسمي والمفهوم الحرفي للوجود صاران مشترك لفظي لا أنه مشترك معنوي. إلا أن البعض قد غابت عنه هذه الملاحظة فاعتبر مفهوم الوجود مشتركا معنويا مطلقا، سواء كان واجب وممكن أو ممكنات أو كان معنى حرفي ومعنى إسمي. بل اندفع بعضهم لمحاولة إثبات الوجود العيني للرابط أيضا، يعني كما أنه يوجد عندنا وجود محمول في الواقع الخارجي يوجد عندنا وجود رابط في الواقع الخارجي معنى حرفي في الواقع الخارجي عن طريق مثل هذا المفهوم بهذا البيان. ما هو البيان؟ قال عندما نقول علي عالم فكلمة عالم تحكي شخصا معينا، فكلمة علي تحكي شخصا معينا، وكلمة عالم تحكي ولود علمه في الخارج. إذن مفهوم الرابط في القضية والذي يعبر عنه في اللغة الفارسية بكلمة أك يحكي النسبة الخارجية بين علم وبين علي. فكما أنه كلمة أس في الأحكام الذهنية يحكي رابط بين الوجود الذهنيين، كذلك في الواقع الخارجي يحكي وجود رابط بين هذه الذات وهي علي وبين هذه الصفة وهي شجاع وهي عالم. فلهذا نجد أن هذه الرابطة غير موجودة بين علي وبين الصفة الأخرى، بين الشجاع وبين ذات أخرى. قال يحكي النسبة الخارجية بين علي بالعلم وعلي، إذن تم إثبات لون من الوجود الربطي في الخارج أيضا كما تم إثبات نحو من الوجود المحمولي في الخارج. يقول ولكنه، من هنا تبدأ مناقشة المصنف لهذا الكلام، ولكنه قد وقع خلط هنا بين المفاهيم والأحكام المنطقية من جهة والمفاهيم والأحكام الفلسفية من جهة أخرى، فإن الموضوع والمحمول والنسبة القائمة هذه من أحكام المفاهيم المنطقية، وقد أممت أحكام القضية المتعلقة بالمفاهيم الذهنية لتشمل ماذا؟ لتشمل المصادر الخارجية. وهذا ما نقل عليه المصنف في الأبحاث السابقة عندما قال لابد أن لا نخلو بين الأحكام التي ترتبط بالمفاهيم والأحكام التي ترتبط بالمصادر والواقع الخارجي. وبناء على هذا الأساس أنكروا وجود النسبة. هنا المصنف يقول هؤلاء عندما قالوا بأنه لا بد كما أن المعنى الحرفي للوجود موجود للذهن كذلك هو موجود في الواقع الخارجي، والنسبة ماذا تقتضي؟ النسبة تقتضي وجود طرفين كعلي وعلم، كمحمد وشجاعة ونحو ذلك. إذن النسبة الخارجية تقتضي وجود طرفين لهما بإذاء، لها ما بإذاء في الخارج له ما بإزاء الخارج، يعني أن المحمول له ما بإزاء الخارج، المحمول له ما بإزاء الخارج. إذا جئنا إلى قولنا زيد موجود، فهنا بحسب التحليل الذهني يوجد عندنا طرفان، وهما ماذا؟ وهما زيد وموجود. ولكن بحسب الواقع الخارجي زيد ووجوده شيئان أو أحدهما عين الآخر. أنه زيد الخارجي وجود واحد، حيثيتان، حيثية الوجود وحيثية الماهوية أو حيثية أنه زيد. فإذا في الواقع الخارجي في الحليات البسيطة نحن لا يوجد عندنا طرفان أحدهما موضوع والآخر محمول، كما كان يوجد عندنا في قولنا علي شجاع أحدهما موضوع وهو علي وآخر محمول وهو شجاع. إذا لم يكن عندنا في الواقع الخارجي في الهليات البسيطة لم يكن عندنا طرفان، يقول ومن هنا هؤلاء الذين قالوا أن النسبة الخارجية أن النسبة متحققة الخارجة، أن الوجود الرابط متحقق الخارج والوجود الرابط يقتضي وجود طرفين، أنكروا وجود الرابط في الهليات البسيطة. ووجه الإنكار ما ذكرناه من أن الوجود الرابط يقتضي وجود طرفين، وفي الهليات البسيطة بحسب تحليل العاقل يوجد عندنا موضوع ومحمول، وإلا بحسب الواقع الخارجي لا يوجد عندنا ماذا؟ إلا وجود واحد، إلا مصداق واحد، وهو وجود زيدين. فلهذا يقول وبناء على هذا الأساس، يعني بناء على ما ذكروا من أن الرابط متحقق في الخارج وأن الرابط هو نسبة بين طرفين، لا يوجد نسبة بين ذات شيء ووجوده، لأن الشيء ووجوده ليس شيئان حتى يمكن فرض النسبة بينهما. قال وبناء على هذا الأساس أنكروا، أي أساس؟ أساس وجود النسبة الخارجية في الواقع، النسبة الخارجية تقتضي وجود طرفين. يقول بناء على هذا أنكروا وجود النسبة في الهليات البسيطة. لماذا؟ بسبب أنه لا يمكن تصور نسبة بين الشيء ووجود ذلك الشيء، من قبيل زيد ووجود زيد، لا يمكن أن تصور هناك نسبة قائمة بين زيد وجود زيد. لماذا؟ باعتبار زيد وجود زيد شيء واحد وواقع الخارجي، لا يمكن أن تصور علي، فإن علي شيء وعلمه شيء آخر، ولهذا قد يتصف به وقد لا يتصف به، ولكنه الشيء كزيد إذا تحقق وجوده لا يمكن أن لا يتصف به. أنه لا يمكن تصور نسبة بين الشيء ووجوده، بينما وجود النسبة في أي قضية تحكي أمرا بسيطا لا يستلزم الوجود الخارجي للنسبة في مصداقها. إذن متى الوجود أو المعنى الحرفي بين الموضوع والمحمول في الذهن يستلزم المعنى الحرفي في المصداق الخارجي؟ إذا كان في الواقع الخارجي. أما إذا كان في الواقع الخارجي لا يكون إلا شيء واحد بسيط، فهنا لا تستدعي هذه النسبة في الذهن وجود نسبة ما بإزائها ماذا؟ في المصداق الخارجي. قال بينما وجود النسبة في أي قضية تحكي أمرا بسيطا لا يستلزم الوجود الخارجي للنسبة في مصداق تلك القضية، بل لا يمكن أساسا اعتبار النسبة من الأمور العينية والخارجية هنا، يعني ماذا؟ في الآليات البسيطة. لماذا؟ لأنه لا نسبة بين الشيء ووجوده. نعم، غاية ما يمكن أن يقال هذا المعنى، وهو أنه النسبة في الهليات البسيطة تحكي عن وحدة مصداق المحمول والموضوع في الواقع الخارجي. النسبة الذهنية نعدنا رابط بين الموضوع والمحمول، هذا الرابط بين الموضوع والمحمول الذهن في الهليات البسيطة يحكي وحدة مصداق المحمول والموضوع في الواقع، يعني يقول ما بإزاء الموضوع والمحمول لا شيء واحد. بخلافه في الآليات المركبة فإن النسبة الذهنية والرابط الذهني يحكي ماذا؟ يحكي اتحاد الموضوع والمحمول في الواقع الخارجي لا وحدة الموضوع والمحمول. واضح المطلب؟ إذن في الآليات البسيطة النسبة الذهنية تحكي اتحاد وحدة المصداق في الخارج، وفي الآليات المركبة النسبة تحكي ماذا؟ تحكي اتحاد الموضوع والمحمول بحسب الوجود الخارجي. قال وغاية ما يمكن قوله هو أن النسبة في الهليات البسيطة علامة على وحدة مصداق الموضوع والمحمول في الواقع، وفي الهليات المركبة علامة على الاتحاد العيني بين الموضوع والمحمول. بعد أن ذكر هذا المطلب يقول انظروا إلى التضاد الموجود بين الإمارات المفكرين والفلاسفة، بعضهم بإضافة أنه أثبت الوجود المحمولي في الخارج أراد أن يثبت ماذا؟ الوجود الرابط والنسبة الخارجية في الواقع الخارجي، ولكنه في مقابل ذلك نجد أن بعض الغربيين حاول أن ينكر الوجود المحمولي، قال نحن لا يوجد عندنا إلا الوجود الرابط، نحن لا يوجد عندنا الرابط، وأما قولنا زيد موجود عمر موجود السماء موجودة هذه لا مصدر خارجية لا، لأن الوجود المحمولي لا تحقق له في الواقع الخارجي. يقول ولعل السبب في ذلك، لعل السبب عند هؤلاء الذين انكروا الوجود المحمولي هو انه في لغاتهم لا يوجد الا لفظ واحد يستعمل ماذا؟ يستعمل في المعنى الحرفي، فتصوروا انه ماذا؟ لا يوجد عند المعنى الاخر، لان المفروض ان المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ماذا؟ مشترك اللفظ، بحيث انه لم يكن في كلمه في لغاتهم الا كلمه واحده تعادل المعنى الحرفي، فتصوروا انه لا يوجد عندنا الا المعنى الحرفي. والعجيب ان بعض الفلاسفة الغربيين انكر المعنى الاسمي للوجود وهو الوجود المحمولي من الاساس، متخيلا ان مفهوم الوجود يحصر في المعنى الحرفي الرابط بين الموضوع والمحمول، ومن هنا حد كل هلية بسيطة شبه قضية وليست قضية واقعية ليس لها معنى، لان المحمول هنا لا مصداق له في الواقع وليست هي قضية حقيقية، وذلك لان مثل هذه القضايا حسب اعتقاده ليس لها محمول في الواقع. والحقيقة أن هذا الحديث ينشأ من ضعف القدرة الذهنية على التحليلات الفلسفية، وإلا فإن المفهوم الإسمي المستقل للوجود ليس شيئا قابلا للإنكار، لأنه أصل الواقع الخارجي، أصل الوجود الخارجي المستقل بديهي كما سيأتي بيانه بعد ذلك، لأنه سيدعي المصنف أن أصل الواقع الخارجي هذا بديهي، وأن هذا الواقع الخارجي الوجود دون الماهية كما سيأتي بيانه في الفصول اللاحقة. وإلا فإن المفهوم الإسمي المستقل للوجود ليس شيئا قابلا للإنكار، وإن المعنى الحرفي هو الذي يتطلب إثباته عناء ومشقة، ولا سيما للذين لا يوجد في لغتهم مقابل خاص له، أي لهذا المعنى الحرفي. ولعل منشأ إنكار المعنى الإسمي للوجود هو أنه يوجد في لغة المنذرين معادل واحد للمعنى الإسمي هو الحرفي للوجود، وذلك على العكس من اللغة الفارسية حيث تستعمل كلمة خس بحذاء المعنى الإسمي للوجود وكلمة أس بحذاء معناه الحرفي، وقد أدى بهم هذا يتوقع أن معنى الوجود يدخل لها هو تقليد المعاني الحرفية. ومن هنا يؤكد المصنف بأنه لا بد أن لا نقع في هذا الخلط وأنواع الخلط الذي وقع فيه بعض المفكرين. أجل إننا لنؤكد من جديد على أنه لا ينبغي الاعتماد على الدراسات اللفظية للبحوث الفلسفية، وهذا ما أشار إليه في أبحاث سابقة وسيشير إليه أيضا في البحث اللاحق في الوجود والموجود. يقول بأن الوجود والموجود بحسب القواعد اللغوية لهما معنى، وبحسب القواعد الفلسفية لهما اصطلاح آخر، ولا بد أن لا نخلط بين البحوث اللغوية واللفظية والبحوث الفلسفية. ولا ينبغي استخدام أحكام قواعد اللغة كأساس لحل المشكلات الفلسفية، ولا بد من الالتفات إلى أن خاصة الألفاظ تضل عن سبيل المعرفة بدقيقة للمفاهيم، وأن خصائص المفاهيم قد توقعنا في الاشتباه عندما نحاول معرفة أحكام المفاهيم عينيا. والتدليل على هذا الذي ذكره أخيرا من أن الأحكام اللفظية شيء، والاصطلاحات الفلسفية والأحكام المرتبطة بالمفاهيم الفلسفية شيء آخر، وكذلك الأحكام المرتبطة بالمفاهيم شيء، والأحكام والقواعد والميزات التي ترتبط بالواقع الخارجي والواقع المتحقق في الوجود الخارجي شيء آخر، أشار إلى بحث الوجود والموجود لكي يدلل على أن القواعد اللفظية واللغوية شيء، والإصطلاحات الفلسفية والمفاهيم الفلسفية شيء آخر. ما هو البحث؟ قال الوجود والموجود. أن الوجود بحسب قواعد اللغة والأحكام التي ترتبط بقوانين اللغة، أن الوجود مصدر من قبيل الطارق. تعلمون أن المصدر يتضمن معنى الحدث، فهذا الحدث إما ينسب إلى الفاعل وإما ينسب إلى المفعول. فلهذا تقول الكسر. وهذا الكسر ماذا؟ مصدر. حتى هذا الكسر أنت إذا نسبته إلى الفاعل تقول كسرته، وإذا نسبته إلى المكسور تقول المفعول. إذن المصدر يتضمن معنى الحدث، وهذا الحدث تارة ينسب إلى الفاعل وأخرى ينسب ماذا؟ إلى المفعول. مثلا في الوجود تارة ينسب إلى الفاعل فيقال أوجدت يعني إيجاد، وأخرى ينسب إلى ماذا؟ ينسب إلى الذي يوجد فيه. هذا الوجود مصدر بحسب قواعد اللغة وقوانين اللغة، يتضمن معنى الحدث إما منسوب إلى الفاعل وإما منسوب ماذا؟ إلى المفعول. أما الموجود فهو اسم مفعول يتضمن وقوع الفعل على ماذا؟ على رأس من الزواج. أنت عندما تقول مضروب اسم مفعول أم لا؟ نعم. هو معناه يعني أنه ذات وقع عليه هذا الحدث وهو الضرب. عندما تقول موجود يعني ماذا؟ يعني ذات وقع عليه هذا الفعل وهو الوجود الإيجاد. هذا بحسب قواعد علم اللغة. إذا الوجود مصدر يتضمن معنى الحدث، الوجود اسم مفعول يتضمن وقوع الفعل على الذات ونحو ذلك. وقد درست في محله أنه في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان نستطيع أن نجرد المصدر من نسبته إلى الفاعل ومن نسبته إلى المفعول ونأخذ ذات الحدث، لأن المصدر يتضمن معنى الحدث ولكن فيه نسبة إلى الفاعل أو إلى المفعول. لو أردنا أن نجرد هذا المصدر عن النسبة إلى الفاعل أو إلى المفعول، وأردنا أن ننظر إلى نفس الحدث بما هو حدث من غير أنه صدر من الفاعل أو وقع ماذا؟ على المفعول، هنا نسميه هذا الشيء نسميه اسم مصدر. الفرق بين المصدر واسم المصدر ما هو؟ أن المصدر يتضمن معنى الحدث منسوب إلى الفاعل أو المفعول، بخلافه في اسم المصدر فإنه يتضمن معنى الحدث ولكنه مجرد عن النسبة إلى الفاعل أو المفعول. قال الوجود والموجود. وهناك ملاحظة أخرى حول كلمة الوجود تستحق الذكر، وهي أن كلمة الوجود التي تعتبر مبدأ الاشتقاق لكلمة الموجود، الموجود يشتق من كلمة الوجود، أن الوجود مصدر يتضمن معنى الحدث وينسب هذا الحدث إما إلى الفاعل أو ينسب إلى المفعول. وهذا ما يقال أن الفرق بين المصدر واسم المصدر اعتباري. معنى اعتباري ماذا؟ يعني أن المصدر مأخوذ فيه لحاظ الفاعل أو المفعول، الحدث منسوبا إلى الفاعل أو المفعول، ولكن اسم المصدر ماذا؟ مأخوذ فيه نفس الحدث بلا لحاظ الاعتبار أو النظر إلى الفاعل، النسبة إلى الفاعل أو المفعول. قال وينسب إما إلى الفاعل أو إلى المفعول، كما أن كلمة الوجود اسم مفعول للقدير مضروب ويتضمن معنى وقوع الفعل على الذات، وأحيانا يؤخذ من كلمة الموجود مصدر جعلي هو الموجودية ويستعمل بمعنى الوجود. يعني بعض الأحيان نستعمل الموجودية ونريد الوجود الذي هو المصدر. والألفاظ التي تستعمل في اللغة العربية بصورة مصدر يجرد منها هذه الألفاظ أحيانا مثل الفاعل أو المفعول، وتستعمل حينئذ بشكل اسم مصدر حيث تدل على أصل الحدث بلا نسبة إلى الفاعل أو المفعول. وعليه فالوجود أيضا يمكن أن يكون له معنى اسم المصدر، يعني بلا نسبة إلى الفاعل أو المفعول. هذا بحث. بحث آخر الذي درسناه في علم المنطق أن المصدر ليس قابلا للحمل على الذات. فسواء كان هذا ذاك المصدر حالة أو كانت كيفية أو كان أي شيء آخر، أي شيء من تقدير النطق، لأن الناطقية النطق كيف، فإما كيف إما كيف مسموع وإما أنه كيف ماذا نفساني، أي شيء كان النطق كيف. لهذا أنت لا تستطيع أن تقول زيد نطق، لأن النطق مصدر والمصدر لا يحمل على الذات. لا تستطيع أن تقول زيد قيام، لأن القيام حالة معينة. لا تستطيع أن تقول أن زيد ماذا زيد مشيون، وإنما لكي يصح الحامل لا بد من الاشتقاق، أن تشتق من الماشي من القيام القائم من النطق الناطق حتى يصح حمله ماذا حتى يصح حمله على الذات. وهذا ما يسمى عندهم بحمل هو هو، يعني أنت تستطيع أن ترفع الموضوع وتضع محله هو، وترفع المحمول وتضع محله هو، وأن هذه الهو متحدة مع هذه الهو بحسب المصداق الخارجي. زيد ناطق يعني هذان متحدان في الواقع الخارجي، زيد غائم يعني الموضوع والمحمول متحدان في الواقع الخارجي. إما هذا وإما أن يضاف إلى المصدر شيء بحسب هذه الإضافة يجب على الأداة. نعم لا تستطيع أن تقول زيد عدل زيد نطق، لكن تستطيع أن تقول زيد ذو نطق، وهذا ما يسمى في كلماتهم بعملي ذي هو. ومن جهة أخرى فإن الألفاظ الدالة على الحدث كالمصدر مثلا، الدالة على الحدث أي الدالة على الحركة، أو على الأقل الدالة على حالة على الحركة كالمشي، على حالة كالقيام، على كيفية كالنطق، ليست تلك الألفاظ قابلة للحمل بشكل مباشر على الذوات. فمثلا لا يمكن حمل المشي الذي هو مصدر على شيء أو شخص، بل لا بد من أخذ مشتق من كالماشي مثلا لجعله محمولا، أي لكي يصح أن يجعل محمولا، أو إلى المصدر لفظ آخر يتضمن معنى المشتق مثل ذو أو صاعد. صار العلي شجاعا. والقسم الأول يسمى اصطلاحا بحمل هو هو، والقسم الثاني يسمى بحمل ذي هو. ومن باب المثال فإنهم يطلقون على حمل الحيوان على الإنسان أنه حمله هو هو، الإنسان حيوانون، وعلى حمل الحياة أنه مصدر، على الإنسان أنه حمله ذو هو. وكما يلاحظ فإن هذه البحوث تتعلق بقواعد اللغة، المصدر واسم المصدر وغيره، وهي اعتبارية تتفاوت في اللغات المختلفة. فبعض اللغات أوسع وأغنى من حيث المفردات والقواعد، والبعض الآخر أكثر محدودية من تلك. ولكنه يقول هذا الذي ذكرناه فيما يرتبط بالوجود والموجود، نحن عندما نستعمل بحسب الاصطلاح الفلسفي نقول الله وجود ما حضر، أو زيد موجود، أو الله موجود، لم نلحظ عندنا هذه القواعد اللغوية التي ترتبط بقوانين اللغة والألفاظ. فلا يقع الخلط عندنا، لا يستشكل علينا أحد يقول لماذا تقولون الله وجود محض، لأن الوجود مصدر والمصدر لا يحمل على الذات. لا يقال لنا لماذا تقولون الله موجود والموجود اسم مفعول يتضمن وقوع الفعل ماذا على الذات، يعني الله موجود أعطاه الوجود. ما هو فاعله؟ نحن عندما نقول الله موجود هو هذا اسم المفعول الذي يتضمن وقوع الفعل على الذات، وإنما نريد من الوجود والموجود معنى في مقابل العدم. وهذه النكات والقواعد اللغوية واللفظية التي تذكر في اللغة وفي القلق إذا لا يقع الخلق إذا قلنا هو موجود تقولون ذات ثبت له الوجود، لا ليس الأمر كذلك، لعله وجود يتفق بأنه موجود. إذا قلنا هذا موجود مو معنى ذات وثبت له ماذا هذا الوصف الذي هو الوجود، حتى تلت الإشكالات كما سيأتي الإشارة إليها بعد ذلك. قال ولكنه لما كانت علاقة اللفظ بالمعنى قد تؤدي إلى اشتباهات في الدراسات الفلسفية، لذلك رأينا أن نذكر بأن استعمال كلمة الوجود والموجود في الدراسات الفلسفية هذا لا يتضمن تلك الخصائص اللغوية التي ذكرناها لهاتين الكلمتين، ليس هذا فحسب، وإن الالتفات إلى تلك الخصائص يعني اللغوية، الالتفات إلى تلك الخصائص قد يضلل الذهن عن دراسة المعنى المقصودة في هذه الدراسات الفلسفية. فالفلاسفة عندما يستعملون كلمة الوجود لا يقصدون منها المعنى المصدري الدال على الحدث، وعندما يستعملون كلمة الموجود لا يقصدون المعنى المشتق واسم المفعول وهو وقوع الفعل على الذات. فمثلا الآن يضرب أمثلة، عندما يقولون إن الله سبحانه وتعالى وجود محض كما سيأتي إثباته في محلة الإلهيات، بالمعنى الأخر تثبت أن الله سبحانه وتعالى من حيث الوجود من حيث الذات ليس مركب من ماهية ومن وجود، يعني ليس مركب من حد محدود، بخلاف الممكنات فإنها لها حد ولا محدودة. من وجود محض يعني ماذا؟ يعني غير مركبة من شيئين، بل هي بسيطة من كل جهتين. فمثلا عندما يقولون إن الله سبحانه وتعالى وجود محض، هل في هذا التعبير مجال لمعنى الحدث؟ يعني أنه شيء حادث ينسب إلى الفاعل أو ينسب إلى المفعول؟ لا، أساسا هذا الوجود ليس حادث، هي الحدث أساسا. هذا الحامل الذي نحمله على الواجب نقول الله وجود أساسا لا يوجد فيه معنى الحدثية، حتى نقول أنه منسوب إلى الفاعل أو منسوب ماذا؟ إلى المفعول. هل في هذا التعبير مجال لمعنى الحدث ومجال للنسب إلى الفاعل أو المفعول، أو مجال لمعنى الكيفية والحالة ونسبة تلك الكيفية أو الحالة إلى الذات؟ عليه الأمر كذلك. وهل يمكن الإشكال عليهم بأنه كيف تطلقون لفظ الوجود على الله سبحانه حينما لا يجوز حمل المصدر على الذات؟ هذه كلها قواعد مرتبطة باللغة وقوانين اللغة ولا علاقة لها بالبحث الفلسفي والإصلاح الفلسفي. أو حينما يستعملون كلمة الموجود لجميع الواقعيات، زيد موجود، السماء موجودة، الأرض موجود، والله موجود، هل معناه هذا بحيث تشمل واجب الوجود وممكن الوجود؟ أيمكن عندئذ أن يفهم منها معنى اسم المفعول؟ يعني ذات فعل، ذات وقع عليه الفعل، فنسأل بأن الله سبحانه وتعالى من أوقع عليه هذا الفعل وهو الوجود فيحتاج إلى فاعل، فيكون ممكن؟ وهل يمكن الاستدلال بناء على ذلك، يعني بناء على هذه القاعدة اللغوية، بأن مقتضى اسم المفعول أن يكون له ماذا؟ فاعل، لأن المضروب يقتضي أن يكون له ظارف، إذن واجب الوجود أيضا له فاعل. أو نعكس القضية، نقول بأنه لما كان موجود في متضمن معنى اسم المفعول وهو وقوع الفعل على الذات، إذن لا يحق لنا أن نصف الله بأنه موجود. لماذا لا يحق لنا؟ لأنه يتضمن معنى اسم المفعول، واسم المفعول يحتاج إلى فاعل، وحيث أن الله سبحانه وتعالى ليس له فاعل، ليس له موجود، إذن لا معنى لأن نقول الله موجود. بعد ماذا نقول؟ نقول معدوم. هذه بحسب قواعد علم اللغة والقوانين اللفظية، اسم المفعول فعل وقع ماذا؟ على الدام. أو عكس ذلك، أي لما كان لكلمة الموجود مثل هذه الدلالة واسم المفعول، إذا لا يستطيع استعمال هذه الكلمة بالنسبة لواجب الوجود، فلا يجوز القول إن الله موجود. من البيهي أن مثل هذه الدراسات اللغوية لا مجال لها في الفلسفة، وإقحامها تلك الدراسات هنا أي في الفلسفة ليس فقط لا يحل مشكلة من المشكلات الفلسفية، وإنما يضيف إليها مشاكل جديدة ولا يمس والإنحراف في التفكير. ومن هنا الإخوة واقعا عندما يريدون أن يدرسوا البحوث الفلسفية لابد أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه النقطة المهمة التي كثيرهم لا يعلمون فيها، وهذا ما سيأتي الإشارة إليه أيضا بعد ذلك. هناك عندما نقول هذا موجود، بعض يتصور بأنه ذات ثبت له الوجود، لأن الوجود المشتق متضمن المعنى وجود الذات الذي ثبت له الوقت المعين، مع أنه هذا اصطلاح لغوي وليس ذلك في الأحكام وفي الاصطلاحات الفلسفية. فمن احتراز من سوء الفهم والوارد لابد من الالتفات بدقة للمعاني الاصطلاحية للكلمات، وفي الموارد التي لا تتفق فيها، أي في تلك الموارد هذه المعاني الاصطلاحية مع المعاني اللغوية والعرفية، أو لا تتفق مع اصطلاحات سائر العلوم، فإنه لا بد من الالتفات إلى ذلك تماما حتى لا نتورط في خلط واشتباه. والحاصل أن المفهوم الفلسفي للوجود يساوي مطلق الواقع، عنه أو عبرنا عنه بالموجود أو عبرنا عنه بالموجودية، لا فرق. مرادنا ما يقابل العدم، مرادنا ما أسماه يقول العدم نفي لا، لأن المراد أنه المصدر أو اسم المصدر أو اسم مفعول أو اسم أو فاعل ونحو ذلك. والحاصل أن المفهوم الفلسفي للوجود يساوي مطلق الواقع، وهو هذا مطلق الواقع وهو المقابل للعدم، وحسب الإصطلاح فإنه نقيض، يعني العدم نقيض لذاك أو الواقع نقيض للعدم، ولهذا فهو يشمل هذه الكلمة أو المفهوم الفلسفي للوجود، فهو يشمل الذات الإلهية المقدسة والواقعيات المجردة والواقعيات المادية، الجواهر أعراض، وسواء كانت ذات أو كانت آلات وصفات. وهذه الواقعيات، هذه نقطة آخر يشير إليها المصنف، يقول هذه الواقعيات الخارجية التي تنعكس في الذهن، الذهن يقوم بتحليل هذه الواقعية لحيثيتين، يجعل إحدى الحيثيتين موضوع والحية الأخرى ماذا؟ محمول. ودائما المحمول والوجود يعني هذا الوجود الخارجي عندما يأتي إلى الذهن ينعكس صورته تنعكس صورته في الذهن يحدده إلى حيثيتين، حيثية الموضوع وحيثية المحمول، ودائما يجعل المحمول ماذا؟ الوجود المحمولي، الوجود الواقع العينيات، الواقعيات العينية عندما تنعكس في الذهن بصورة قضية فإنه يؤخذ منها أي من هذه الواقعيات على الأقل مفهوما إثنيان يحتل أحدهما طرف الموضوع ويكون عادة من المفاهيم المائية، وقد لا يكون كذلك أيضا من قبيل الله فإنه ليس مفهوما مائويا، ويكون عادة من المفاهيم المائية ويحتل الآخر الذي هو مفهوم موجود طرف المحمول وهو من المفاهيم الفتيلة وكونه محمولا يقتضي ان يصبح مشتقا، لان المصدر مثلا لا يحمل على الذات. فالمثال انه الموضوع ما هي الانسان، المحمول وجود الموجود، الانسان موجود، عندما ياتي هذا الواقع الخارجي وهو زيد في ذهني انا احله الى مفهومين اثنين، احدهما مفهوم زيد والاخر ماذا؟ مفهوم موجود، ولكن بحسب المصداق الخارجي هذا واحد لا انه متعدد. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. الدرس 23 الواقع الخارجي. قبل ان يدخل المصنف البحث يقدم مقدمه، هذه المقدمه نحن اشرنا اليها في الابحاث السابقه، واذا وجد بعض النقاط فسنوضحها من خلال قرار مطلب جديد لا يوجد فيه. لما كان موضوع الفلسفه بداها في الواقع الخارجي، لما كان موضوع الفلسفه هو الموجود بما هو موجود، الموجود المطلق كما درسنا فيما سبق، فقد قمنا بتوضيح هذا المفهوم في الدروس السابقه، ونحاول ها هنا بيان كون الاعتقاد بحقيقته الخارجية امرا بديهيا. هنا اتضح لنا بانه ما هو المراد من مفهوم الوجود، يعني المبدأ التصوري. والاخوة تذكرون نحن قلنا ايضا في الابحاث السابقة ان هذا المفهوم له مصداق في الواقع الخارجي او ليس له مصداق في الواقع الخارجي. نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن المصداق أيضا أصل الواقع الخارجي بديهي لا يمكن أن ينكره أي منكر، لأنه يلزم من إنكار هذا الواقع إثبات هذا الواقع بالنحو الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. ولكن إنما يرفع المتقدم لبيان بداهة الواقع الخارجي أصل الواقع الخارجي، مو هذا بديهي او هذا بديهي، لا لعله هذا يكون ماذا مشكوك وانت تحتاج برهان لاثباته في الواقع الخارجي، لا اصل انه هل يوجد واقع او كل ما في الكون او الخيال، هل يوجد واقعيه او الحق مع السفطائي الذي لا يقول انه لا توجد الا الخيال ان الوهم ان التصورات التي لا واقع لها. نريد أن أصل الواقعية هذا بديهي ولا يمكن إنكاره من أي منكرين. طب لماذا يكرر البحث هنا؟ يكرر البحث هنا حتى المنكرين وشبهات المنكرين، وأن المنكرين على كم قسم، لأنه توجد نظريات وشبهات للمنكرين الواقع الخارجي. يقول فالواقع لعله وقتا بعد ما يأتي خلوه إلى يوم القادم، والحمد لله رب العالمين.